موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب. والآن مع الشيخ. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة 36 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ، وهي أيضا الحلقة 7 في متشابهات قصص الأنبياء، وهي كذلك أيضا الحلقة 2 في متشابهات قصة موسى عليه السلام. حيث بدأنا الحلقة السابقة بقصة موسى عليه السلام، وذكرنا فيها المتشابهات في قصة بعثة وإرسال موسى إلى فرعون وملئه، ثم ذكرنا بعدها قصة عصا موسى، وقلنا أننا يمكن أن نقسم موضوع قصة عصا موسى إلى 3 مراحل. قلنا المرحلة الأولى اللي هي موضوع العصا قبل أن يبعث موسى إلى فرعون، وهي في هذه المرحلة ربنا سبحانه وتعالى بيظهر هذه الآية لموسى عليه السلام قبل أن يذهب إلى فرعون ليطمئن قلبه. وقلنا أن المرحلة الثانية عند وصول موسى عليه السلام أمام فرعون وإلقاء العصا أمام فرعون علشان يثبت نبوته والمعجزة التي جاء بها. وبعد كده قلنا أن المرحلة الثالثة إلقاء العصا أمام السحرة بعد أن ألقوا حبالهم وعصيهم، وكيف تحدث المعجزة وتلقف العصا حبالهم وعصيهم وتبطل سحرهم. ذكرنا في الحلقة السابقة اللي هي المرحلة الأولى فقط، اللي هي المرحلة قبل بعثة موسى، وأول ما كلم الله سبحانه وتعالى موسى وما تلك بيمينك يا موسى، وبعدين قال له أن ألقي عصاك. دي كانت مرحلة قبل الذهاب إلى فرعون، وشرحناها إن شاء الله في متشابهاتها. بعد ذلك اليوم نبدأ في المرحلة الثانية. لما ذكرنا بعثة موسى في الحلقة السابقة، وقلنا تكلمنا في الآيات اللي هي في سورة الأعراف الآية رقم 103 و104، نلاقي أن بعد ذلك جاء في السورة، هنستكمل الآيات التي جاءت بعد ذلك عشان نشوف قصة عصا موسى. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. طبعا مش هنتكلم عن الحاجات دي تاني، لأننا هتكلمنا عليها قبل كده، من رب العالمين أو رب العالمين. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم إيه؟ بآية ولا ببينة؟ يعني في الأعراف قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال فرعون الذي قال إيه؟ قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هنا في أمام فرعون وقبل أن يأتي السحرة، قال له فرعون إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. دي الآية رقم 107 و108 في سورة الأعراف. الآيتين دولت متماثلتان مع آيتين برضو نفس الموضوع في سورة الشعراء. في سورة الشعراء قال موسى ايه؟ قال اولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به ان كنت من الصادقين. برضو نفس الايتين، فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. يبقى في سورة الاعراف وفي سورة الشعراء عندما القى موسى عصاه امام فرعون دوم الايتين متماثلتان في سورة الاعراف والشعراء، فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين. واحنا قلنا ان احنا دي مهمة عشان نفرق بين المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، لان في بعض الحفاظ يجي هنا يقول فالقى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون، فالقى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون. وانا بنبه هنا علشان ما يحصلش هذا اللبس، بقول لما يكون هذا الموضوع حدث امام موسى وقبل ان يأتي السحرة، ما نقولش فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. هتلقف ايه؟ لان هو ما فيش اي شيء تلقفه لسه، لان السحرة لم يلقوا حبالهم وعصيهم. فلما نتذكر ونبقى احنا بنقرأ وعارفين الموضوع اللي احنا بنقرأ فيه ان شاء الله ما يحصلش هذا اللبس. يبقى لما يكون بيأتي بآية قدام فرعون والسحرة مش موجودين ولسه ما القوش حبالهم وعصيهم، يبقى ما نقولش ايه فألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، لا دي هتبقى في المرحلة التالتة اللي احنا هنتكلم عليها إن شاء الله. لكن في المرحلة الثانية اللي أمام فرعون بس، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، سواء في سورة الأعراف أو في سورة الشعراء. ننتقل طيب الى المرحلة الثالثة بالنسبة لعصا موسى، وقلنا المرحلة الثالثة اللي هي هتكون القاء العصا بين يدي الصحراء لما يكون الصحراء موجودين. في سورة الاعراف واوحينا الى موسى ان القي عصاك، شوف بقى هنا بقى هيكون ايه، فاذا هي تلقف ما يأفكون، لان هوت لما الصحراء ألقوا حبالهم وعصيهم وخيل أي من سحرهم أنها تسعى يعني تلبسوا بالسحر على الناس، وربنا سبحانه وتعالى عايز يبطل هذا السحر، فقال له إيه؟ وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف، هنا طبعا هنقول فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. هنلاقي ان ثلاث صور من صور القرآن الكريم جاء فيهم موضوع القاء العصا امام الصحراء، اللي هو في سورة الاعراف وفي سورة طه وفي سورة الشعراء. في سورة الاعراف وسورة طه وسورة الشعراء، وجميع هذه الايات هيبقى فيها ايه؟ تلقف. فيها ايه؟ تلقف. لما القى عصاه فاذا هي تلقف، هيبقى في سورة الاعراف فاذا هي تلقف ما يأفكون، وكذلك في سورة الشعراء هيقول فاذا هي تلقف ما يأفكون. اما في سورة طه برضه هتقول تلقف، ولكن ايه؟ والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. ونخلي بالنا بقى ان فوقع الحق، وقع دي فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، لم ترد في القرآن الكريم بالنسبة لموضوع السحرة وعصى موسى فوقع الا في سورة ايه؟ في سورة الاعراف. في سورة الاعراف فقط هي ايه؟ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فنشوف بقى نقرأ الايات في سورة الاعراف، واوحينا الى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. دي الآية 118. لو نظرنا في الآية بتاعة سورة طه، الآية 69 و70، وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. في سورة الشعراء فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون، زي ما قلنا إن هي فإذا هي تلقف ما يفكون زي ما جاءت في سورة الإيه الأعراف. فألقي السحرة ساجدين، نلاقي برضو إن فألقي السحرة ساجدين جاءت في سورة إيه؟ في سورة الشعراء، فألقي السحرة ساجدين. لكن بالنسبة لسورة طه فألقي السحرة سجدا، فألقي السحرة إيه؟ سجدا من الساجدين. يبقى في كل القرآن هنلاقي ساجدين ما عدا في سورة طه، فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى، قالوا آمنا برب هارون وموسى، وهي برضو في سورة طه كذلك زي ما قلنا سجدا لم ترد في هذه الآيات إلا في سورة طه، وكذلك لم يرد في مثل هذه الآيات في قصة موسى تقديم هارون على موسى إلا في سورة طه. أما في باقي السور اللي هي في الأعراف والشعراء برب موسى وهارون، موسى وهارون وليس العكس زي ما جاء في سورة طه. يبقى احنا شايفين اهو ان فإذا تلقف ما يأفكون لما يكون موجودين الصحراء، اما لما يكون امام فرعون فقط فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. نشوف طيب ماذا حدث بعد ذلك، بعد ان ألقى موسى عصاه، بعد ان ألقى موسى عصاه برضو زي ما قلنا ان العصا كانت على ثلاث مراحل، برضو هنشوف بعد ما ألقى موسى عصاه في كل مرحلة ماذا حدث في كل مرحلة. لو نلاقي في المرحلة الأولى اللي هو لما كان لوحده وكان ربنا سبحانه وتعالى بيوريله هذه المعجزة، ربنا سبحانه وتعالى قال له في سورة طه قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. وردت فين كذلك؟ وردت كذلك في سورة النمل والقصص. يبقى عندما ألقى موسى عصاه جاءت وكان في أول مرحلة جاءت في سورة طه والنمل والقصص. في صوت النمل قال له تعالى وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. ده هذا ما جاء في صوت النمل. لكن في صوت القصص، وده اللي بيحصل فيه لبس بين صوت النمل والقصص لأن الآيات فيها تشابه كتير ولكن باختلاف، عايزين نقول ازاي نعرف هذا الاختلاف. اما في سورة القصص وان القي عصاك، يبقى في سورة النمل قال له ايه والقي عصاك، وفي سورة القصص وان القي عصاك برضه فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، نفس الايه ما جاء في سورة النمل. ولكن انا بقول ان دايما في سورة القصص في مثل هذه الايات سورة القصص جاءت بعدها طبعا سورة النمل، فسورة النمل بترد فيها الآيات أقل في السياق من سورة القصص، يعني أقل. نختصر في سورة النمل عن سورة القصص، لما في سورة النمل وألقي عصاك، أما في سورة القصص وأن ألقي عصاك. يبقى لما نقول لك كملي وأن ألقي عصاك يبقى نقول دي فيها زيادة، وأن يبقى دي في سورة القصص. وأما في سورة النمل وألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف. في سورة النمل قال إيه يا موسى لا تخف، أما في سورة القصص يبقى احنا قلنا إن بيبقى فيها زيادة، يبقى يا موسى أقبل ولا تخف. يبقى في سورة النمل مختصرة هي برضه يا موسى لا تخف، أما في سورة القصص يا موسى أقبل ولا تخف. بعد كده في سورة النمل وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. بدأت بإيه؟ وأدخل يدك. أما في سورة القصص أسلك يدك وأدخل يدك، طبعا دي المشهورة أكثر والسياق اللي احنا نعرفه أكثر وأدخل يدك. أما في سورة القصص فسياق أشد شوية، يبقى إيه؟ أسلك يدك. نلاقي ان في سورة النمل مختلف عن القصص، القصص برضه فيها زيادة في ايه؟ اسلك يدك في جيبك تاخذ بيضاء من غير سوء واضمم اليك جناحك من الرعب، لم ترد في سورة الايه؟ النمل. سورة النمل تكلم عن ادخل يدك في جيبك فقط، ولكن واضمم يدك الى جناحك دي لم ترد في سورة النمل، ولكنها جاءت بزيادة في سورة الايه؟ القصص. يبقى في سورة النمل وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وإيه؟ وقومه. يبقى في قومه ده جاءت فين؟ في سورة النمل. أما في سورة القصص فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. يبقى قومه في سورة النمل، أما إلى فرعون وملئه في سورة الإيه؟ القصص. ونلاقي ان الايتين نخلي بالنا انهم ختمتها بنفس الايه؟ بنفس الخاتمه، انهم كانوا قوما فاسقين في سوره النمل، وكذلك في سوره القصص انهم كانوا قوما فاسقين. يبقى نخلي بالنا ان في سوره النمل ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات الى فرعون وقومه، اما في القصص اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، ها والزياده ايه؟ واضمم اليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك الى فرعون وملئه وانهم قوم انهم كانوا قوما فاسقين في الايتين. طيب دي كانت في المرحله الاولى، وعرفنا ماذا حدث بعد ان القى موسى عصاه من الخوف الذي يعني تلبس به، وان الله سبحانه وتعالى طمنه. اما ماذا حدث بعد ان القى موسى عصاه امام فرعون وملئه؟ ماذا حدث؟ هنلاقي دي المرحله الثانيه اللي بنقول عليها برضه، دي في عدم وجود الصحراء. في سوره الاعراف فالقى عصاه فاذا قلناها دي، فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. هنقول بقى ماذا حدث بعد ذلك، بعد ما حدث هذه المعجزة أمام فرعون وملئه، ماذا حدث؟ نلاقي أن في سورة الأعراف قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ هنلاقي ان في سورة الاعراف هي دي السورة الوحيدة اللي جاء فيها قال الملأ من قوم فرعون، من قوم فرعون، يعني الملأ من قوم فرعون هم الذين ايه؟ قالوا، هم الذين قالوا. ولكن مثلا في سورة الشعراء هنلاقي ان ان فرعون هو الذي قال للملأ حوله. نخلي بالنا بقى، يبقى في سورة الاعراف الملأ من قوم فرعون هم الذين قالوا، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. ودايما أنا بقول دايما نخلي بالنا من سورة الأعراف، اسم السورة نفسه الأعراف نلاقي إن فيها تشابه مع اسم فرعون نفسه في الحروف اللي موجودة فيها، في 3 حروف في سورة الأعراف اسم السورة يعني متشابهين 3 حروف مع 3 حروف في اسم السورة في فرعون. ولذلك دايما هنقول او نخلي بالنا ان في سورة الاعراف ذكر اسم فرعون في هذا المكان الذي لم يذكر في غير هذه السورة. يعني هنلاقي ايات متشابهة جاءت في سورة الاعراف مع مثلا سورة الشعراء، ونلاقي ان في سورة الاعراف ذكر اسم فرعون علشان سورة الأعراف فيها تشابه، اسمها فيها تشابه مع اسم فرعون، ولم ترد مثلا في سورة ايه؟ الشعراء. وهندي أمثلة كثيرة إن شاء الله لهذا الموضوع. وأول حاجة إن هنا قال الملأ من قوم فرعون، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. طبعا دي في أول آية في هذه القصة. هنلاقي برضه ان في الايه رقم 109 برضه وقال الملأ في دي الآية رقم 109 الأولانية دي، قال الملأ من قوم فرعون، قال الملأ من قوم فرعون. لكن بعد كده في الآية 123 هنلاقي برضه نفس العملية، الملأ اللي هيقولوا برضه والملأ برضه من قوم فرعون هم اللي هيقولوا برضه. يبقى شوف جاك مرة تاني مرة دلوقتي في سورة إيه؟ الأعراف. لما ألقي السحرة ساجدين، عندما قال السحرة لفرعون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، حصل إيه؟ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. هنلاقي برضه إن الملأ اللي هم قالوا وبرضه ذكر اسم إيه؟ فرعون. ولكن في الآية الأولانية قال بدون الواو، لأن برضه عشان نتذكرها إنها أول مرة الملأ ده أول مرة يقول، فقال الملأ يبقى قال أول مرة، قال الملأ من قوم فرعون الآية 109. أما لما بقى تيجي للمرة الثانية وبيتكلموا عن الصحراء عندما آمنوا وقال الملأ، وقال فيها الواو، ولكن برضه الملأ اللي هم قالوا وبرضه ذكر اسم فرعون، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. طب نشوف الفرق بقى لما نيجي نقرأ في سورة الشعراء، نشوف هل في فرق ولا لا. برضه زي ما بدأت الآيات بتاع سورة الأعراف فألقى عصاه، برضه نفس العملية في سورة الشعراء، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. إيه اللي حصل؟ ما هنقول ماذا حدث بعد ذلك؟ اللي حدث بعد ذلك إن فرعون هو اللي هيقول. في سورة الأعراف الملأ اللي قالوا من قوم فرعون. أما في سورة الشعراء العكس، هو فرعون اللي قال، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. وبرضه في سورة الأعراف برضه إن هذا لساحر عليم. وبرضه في سورة الأعراف يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ أما لما جاءت بعد كده للمرة الثانية في سورة الشعراء، وزي ما بنقول دايما ان لما الآية مثلا يعني في بعض الأوقات لما احنا بنقولها يعني بتيجي في سورة المرة الثانية بيبقى فيها زيادة، نلاقي ان يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون في الأعراف جاءت نفسها بس فيها حاجة ثانية، يريد أن يخرجكم من أرضكم إيه؟ بسحره فماذا تأمرون؟ زاد عليها إيه؟ بسحره، ولم تأتي كلمة بسحره، أما في الأعراف جاءت مختصرة كأول مرة فلم ترد بسحره. ودايما هنلاقي إن كلمة بسحره أو بسحرك يا موسى أو يريدان يخرجكم من أرضكم بسحرهما، كل ده لم ترد في سورة الأعراف. يبقى بسحره أو بسحرهما لم ترد في سورة الأعراف، ولا جاءت بعد ذلك في سورة الشعراء ومثلا في سورة طه كذلك. يبقى هنا قال للملأ في سورة الشعراء، قال للملأ حوله، يبقى هو فرعون اللي بيتكلم، قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ ونشوف بقى مثلا في سورة طه قالوا إيه؟ أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك، برضه في سورة طه قالوا أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ وقالوا إن هذا لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، في سورة طه. طب نشوف سورة شعراء، يريد أن يخرجكم من أرضكم زي ما قلنا بسحره فماذا تأمرون؟ يبقى الوحيدة التي لم يرد فيها من أرضكم بسحره هي أول آية التي قلنا عليها في إيه؟ في سورة الأعراف، وبعد كده جاءت بالزيادة في سورة طه وسورة الشعراء بسحره أو إيه؟ بسحرهما. وزي ما قلنا إن أول مرة في الأعراف الملأ اللي قاله بعد كده في العمله دي. لو كملنا لو دخلنا في استكمال هذه الايات في سوره الاعراف وسوره الشعراء زي ما احنا ذكرنا قبل كده، لو استكملنا هذه الايات ماذا قال بقى الملأ في سوره الاعراف؟ قالوا ارجه واخاه وارسل في المدائن حاشرين ياتوك بكل ساحر عليم، ياتوك بكل ساحر عليم. طب في سوره الشعراء دايما هنلاقي برضو ان هنا حتى في الايه الثانيه اللي هي بعد سوره الشعراء الاولانيه زي ما قلنا سوره الشعراء الاولانيه حصل فيها زياده اللي هي بسحره، برضو هنا في سوره الشعراء هنلاقي فيها زياده عن سوره الاعراف. كان المبدا اللي احنا قلنا عليه ان في سوره الشعراء هيبقى فيها زياده عن سوره الاعراف وفيها تشديد عن سوره الاعراف. قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين. اول مرة قالوا ايه؟ وارسل في المدائن حاشرين. التانية قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين. طيب ازاي افرق بين ما جاء في سورة الاعراف وسورة الشعراء في ارسل ولا ابعث؟ طبعا احنا دلوقتي عارفينها، لكن ممكن بعد كده واحد بنسمع او احد من تلاميذنا وانتم بتسمعوا له يحصل عنده لبس بين ارسل وابعث ويجيب دي مكان ديت. العلامة اللي انا حاططها ان لما نقول في سورة الشعراء وسورة الشعراء فيها اسمها اسم السورة في حرف الشين، وحرف الشين منقوط بثلاث نقط، يبقى برضو هنجيب الكلمة اللي فيها ثلاث المنقوطة بثلاث نقط في سورة الشعراء. سورة الشعراء حرف الشين منقوط بثلاث نقط، يبقى هنقول وابعث اللي هو فيها حرف الساء اللي هي برضو منقوطة بايه؟ بثلاث نقط. يبقى في سورة الشعراء قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرين. برضو في سورة الاعراف يأتوك بكل ساحر عليم، لكن في سورة الشعراء زي ما قلنا ان فيها تشديد اكثر، يأتوك بكل سحار عليم. يبقى في سورة الاعراف جاءت اخف، اما في سورة الشعراء كانت مثقلة، يأتوك بكل سحار عليم. يبقى ادي اختلاف بين الايتين بتوع سورة الاعراف عن الايتين في سورة الايه؟ الشعراء. ودايما سورة الشعراء بيبقى فيها ايه؟ ازيادة. برضو لو مسكنا بعد كده برضو هنلاقي نفس العملية بالنسبة لسورة الاعراف وسورة الشعراء، برضو بالنسبة للزيادة في سورة الشعراء هنلاقي في سورة الاعراف وجاء السحرة فرعون قالوا، شوف هيقولوا ايه؟ هيقولوا كده بكل سلاسة، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين، قالوا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين. طب في سورة الشعراء يقولوا ايه؟ قالوا قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا، أئن أول مرة في سورة الأعراف زي ما قلنا قالوا إن لنا لأجرا، أما في سورة الشعراء قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. وبرضه لو استكملنا القصة والموضوع في سورة الأعراف ماذا رد عليهم فرعون لعنه الله؟ ماذا قال لهم فرعون في سورة الأعراف؟ قال نعم وإنكم يا من المقربين. نفس الموضوع في تجديد برضه في سورة ايه؟ الأعراف، وزيادة في سورة الأعراف قال لهم قال نعم وإنكم لمن المقربين، أما في سورة الشعراء قال نعم وإنكم إذا، يبقى برضه إذا دي زيادة جاءت في سورة الشعراء لم تأتي في سورة الأعراف، قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. شيء تاني عايز اقوله برضو بالنسبة لهذه الايات، ان دايما هنلاقي لما نقول جاء السحرة او فلما جاء السحرة او جاء السحرة هنلاقي دايما ان كله هيبقى فلما جاء السحرة، فلما يعني زي ما جاءت في سورة الشعراء وسورة يونس، في سورة الشعراء وسورة يونس فلما جاء السحرة، يبقى انا اتذكر هذا. اما في سورة الاعراف اللي هي جاءت اول مرة ما فيهاش فلما وجاء السحرة فرعون، يبقى سورة الاعراف ما فيهاش فلما، لكن فلما دي جاءت بعد ذلك في سورة الشعراء وسورة يونس فلما جاء السحرة، اما في سورة الاعراف اول مرة في اختصار وجاء السحرة فرعون. خلاص يبقى برضو الفرق بين سورة الأعراف والشعراء ويونس. هنا وصلنا نشوف بقى ايه اللي حصل بعد ان القى موسى عصاه امام الصحراء. احنا كنا يعني بنتكلم عن ايات متشابهة قبل كده، لكن لما موسى عليه السلام القى عصاه امام الصحراء وحدثت المعجزة والتقمت حبالهم وعصيهم وامن الصحراء. الصحراء ايه؟ امنوا بموسى وامنوا بالله سبحانه وتعالى. ماذا بقى حدث بعد ذلك في الاعراف؟ فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، والقي اللي احنا قلنا عليها، والقي السحرة مش سجدا، والقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، والقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. طب في سورة طه، فألقي السحرة سجدا، مش بقى وألقي السحرة ساجدين، لا دي الوحيدة اللي فيها ايه؟ سجدا في سورة طه. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. يبقى غير الأعراف والشعراء تقدم هارون على موسى. قالوا آمنا برب هارون وموسى. الشعراء هيبقى زي الأعراف، فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يبقى نخلي بالنا من سورة طه، يعني لم تقدم هارون على موسى إلا في طه، ولم ترد فألقي السحرة سجدا إلا في سورة إيه؟ طه. ماذا فعل بقى فرعون وملأه عندما وجدوا أن السحرة آمنوا بموسى؟ كان التهديد والوعيد من فرعون في سورة الأعراف. نخلي بالنا بقى، هنرجع للإيه؟ للكلام اللي قلته قبل كده، قلت لكم هنديكم أمثلة، أعطيتكم مثالين أو ثلاثة. هنلاقي برضه في تهديد فرعون للسحرة برضه نفس العملية، هيذكر اسم فرعون في مثل هذه الآيات في سورة الأعراف فقط. في سورة الأعراف في تهديد فرعون، قال فرعون آمنتم به، قال فرعون آمنتم به، ودي الآية الوحيدة اللي جاءت إيه؟ قال فرعون آمنتم به. أما في سورة طه والشعراء قال آمنتم له، قال إيه؟ آمنتم له. كذلك في سورة طه والشعراء نفس الموضوع، قال آمنتم له، ولم يذكر فيها اسم إيه؟ فرعون. يعني في سورة طه مفيش قال فرعون آمنتم له، وفي سورة الشعراء مفيش برضه قال فرعون آمنتم له. يبقى ازاي ده دليل على الكلام اللي انا بقوله، ان في سورة الأعراف اللي هي فيها تشابه مع اسم فرعون، يبقى في الأعراف قال فرعون آمنتم به، اما في طه والشعراء قال آمنتم له. كذلك غير موضوع ان هنا فرعون وهنا مفيش فرعون، في سورة الأعراف قال فرعون آمنتم به، ودي لم ترد به إلا في سورة الأعراف، ولكن في باقي المواضع زي ما قرأنا في سورة طه والشعراء قال آمنتم له. يبقى آمنتم به في الأعراف فقط، وفي طه والشعراء آمنتم له قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة. دي في سورة الأعراف، يبقى مكر. ليه؟ لأن لما ذكر، عشان أنا بديكوا الكلام ده ليه؟ عشان ما يحصلش عندكم لبس. يبقى لما يذكر فرعون في الآية، وإحنا عارفين إن هي الآية دي لا تذكر إلا في سورة الأعراف، ويبقى فيها اسم فرعون، واحنا عارفين ان فرعون ده بيتسم بالمكر والدهاء المكر، فيظن الناس كلها بيمكروا زي ما هو بيمكر. فقال فرعون آمنتم له قبل ان اذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة. جاب ايه؟ كلمة المكر، ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة، ولم يقل هذا في باقي السور، ولكن في باقي الصور في طه قال آمنتم له قبل، وهي طه أو شعراء نفس العملية، قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. إنه إيه؟ لكبيركم الذي علمكم السحر. ونقدر نقول إنها الأكثر انتشارا، إنه لكبيركم الذي، أو قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، دي الأكثر انتشارا في سورة طه والشعراء، ولكن تختلف عنها تماما في سورة الأعراف بأن فيها فرعون وفيها به وفيها لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم، يبقى برضو ثم لم ترد في هذه الآيات إلا في سورة الأعراف اللي فيها اسم فرعون، هيبقى فيها هيقول إيه؟ ثم لأصلبنكم أجمعين. لأصلبنكم دي لم يرد قبلها كلمة ثم دي إلا في سورة الأعراف. الكلام اللي أنا بقوله ده المفروض تعيدوه استماعا وتكتبوه وتشوفوا الآيات ديت وتتذكروا هذه الحاجات اللي فيها اختلافات وتعلموا عليها بالأحمر عشان ما تنساهاش. وكل ما نقرأ سورة الأعراف كده نتذكر إن فيها ثم لأصلبنكم أجمعين. أما في سورة طه إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل. يبقى زي ما سورة الأعراف تميزت إن فيها ثم، كذلك سورة طه تميزت فيها جذوع النخل لم ترد إلا في سورة طه. أما في سورة الشعراء إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين، ما فيها لا فيها جذوع النخل ولا فيها إيه؟ ثم. ده كان تهديد فرعون للسحرة عندما آمنوا به. طيب عندما هددهم بقى فرعون ماذا كان موقف السحرة من هذا التهديد؟ هل هم خافوا من فرعون ولا ثبتوا على دينهم الجديد هو دين الحق اللي هو دين الإسلام وآمنوا بموسى ورب موسى ورب هارون وموسى؟ السحرة ثبتوا على الحق وتحدوا فرعون بعد أن هددهم هذا التهديد الشديد، رغم ذلك ثبتوا وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. نخلي بالنا بس من حكاية ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اللي قالوها دي في سورة الأعراف، إن ما قالوش ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، لأن في باقي المواضع يقولوا إيه مثلا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ده لما بيكونوا أمام العدو، أمام العدو وبيكون في تحدي مع الكفار فبيقولوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، لأن تثبيت الأقدام على إن هم يثبتوا في ساحة القتال، لأن في قتال وفي أعداء وكلام من ده. لكن شوف الدقة في البيان القرآني، دقة في التعبيرات في سورة في باقي الصور اللي هو مثلا في سورة البقرة وسورة آل عمران، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. أما هنا لما هددهم موسى هم هنا تيقنوا إن هم هيموتوا، تيقنوا إن فرعون لأصلبنكم أجمعين ولأصلبنكم في جذوع النخل، تيقنوا. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، إنا إلى ربنا منقلبون، كده ولا كده ميتين، وكده ولا كده حننقلب إلى ربنا فننقلب مؤمنين يدخلنا الجنة، بدل كده ولا كده بدل ما نموت على الإيه؟ على الكفر. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. لو نلاحظ بس هنا في سورة الأعراف قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، كلمة منقلبون برضو دي ساعات بيحصل فيها لبس عند بعض القراء، ماذا يقول؟ قالوا إنا إلى ربنا لمنقلبون. ولا حاطط لها علامة إن ما لم ترد في القرآن، ونتذكر هذا سويا كده، إن لم يرد في القرآن الكريم قادس كلمة لمنقلبون باللام، لمنقلبون باللام، إلا في سورة الزخرف في دعاء ركوب الدابة، في دعاء ركوب الدابة. لكن في باقي المواضع في القرآن يبقى لم ترد إلا مرة واحدة في سورة الزخرف، يبقى في باقي المواضع منقلبون، يبقى ما حدش يخطأ في سورة الأعراف يقولوا إيه قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، لا قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. طب في سورة الشعراء برضو قالوا إنا إلى ربنا منقلبون، بس زودوا بقى في سورة الشعراء زي ما بنقول إن بيبقى فيها زيادة، هنلاقي فيها زيادة في سورة الشعراء، قالوا لا ضير، قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، وبرضو منقلبون نخلي بالنا. وهنا كلمة لا ضير يبقى في سورة الشعراء جت زيادة عن سورة الأعراف، إن فيها لا ضير يبقى فيها زيادة، لما جت للمرة الثانية يبقى فيها زيادة. وكذلك كلمة لا ضير لا لم تأتي في القرآن الكريم بتاتا، لم ترد في القرآن الكريم بتاتا إلا في سورة الشعراء في هذه الآية فقط، يبقى لم ترد لا ضير إلا في سورة الشعراء، يبقى ما ننساهاش. في سورة الشعراء قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. طب ماذا قالوا في سورة طه؟ قالوا لن نؤسرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. يبقى هو كان بيعلمهم السحر، وهو كان بيعلم هؤلاء السحرة السحر علشان مثل هذه المواقف، عشان يسحروا أعين من الناس ويعني تبرؤوا منه ومن هذه الأعمال وآمنوا بالله سبحانه وتعالى. يبقى عرفنا الأعراف وفيها الشعراء جاء فيها زيادة، وصورة طه هذا ما بالنسبة. يبقى كده احنا خلصنا قصة العصا موسى، وعندما ألقى عصاه في الثلاث مراحل، وماذا كان من فرعون وملئه، وماذا كان من الصحراء، وماذا كان منه في أول مرحلة، وانتهت هذه القصة بتاعت العصا. ولكن في بعض الآيات في قصة موسى كنا ذكرناها في بداية سورة البقرة، في المتشابهات بتاع سورة البقرة، لما كان فرعون مع ملئه، وما فيش داعي للإعادة. ولكن جاءت حاجات تانية في سورة القصص وسورة برضو النمل وسورة طه، ربنا ذكر لنا قصة موسى من يوم أن ولدته أمه، والله سبحانه وتعالى قص علينا قصته وسماها سورة القصص. جاء فيها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا عايزين نخلي بالنا من كلمة إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. دي الآية رقم 7 في سورة القصص. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك. بأذكركم بكلمة في هذه الآية جاء فيها إنا رادوه إليك، عشان بعد كده في الآية رقم 13 في سورة القصص ربنا سبحانه وتعالى عندما وعد أم موسى بهذا الوعد وفها هذا الوعد، جاءت في الآية رقم 13 في سورة القصص فرددناه إلى أمه، فرددناه لأن الله سبحانه وتعالى قال لها في الآية رقم 7 إنا رادوه إليك، فتذكروا بقى إن هيبقى في نفس السورة مش فرجعناك أو فرجعناه، لا خلي بالنا بقى، لأن هي في الآية رقم 7 إنا رادوه، يبقى برضو في نفس القصة في سورة القصص في الآية رقم 13: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. طب في سورة طه، لكن في سورة طه: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. فرجعناك مش فرددناك، فرجعناك. طب نلاقي إن في سورة القصص إنا رادوه وبعدين فرددناه بضمير الغائب فرددناه، أما في سورة طه فرجعناك بضمير المخاطب. ليه؟ لأن هنلاقي إن لما نتذكر هذا عشان ما يحصلش لبس، إن في سورة القصص ربنا سبحانه وتعالى بيقص علينا قصة موسى من يوم ولادته. ربنا سبحانه وتعالى بيقص علينا قصة موسى، ولذلك قال ايه؟ فرددناه، لان الكلام عن موسى. في لما يكون الفرق بين الكلام عن موسى ويكون الكلام لموسى، هنا الكلام في سورة القصص ربنا بيقص علينا هذه القصة، ولذلك قال فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن. اما في سورة طه من اول السورة ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب موسى مباشرة: اذ اوحينا الى امك ما يوحى. يبقى ايه؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى، يبقى الكلام هو المخاطب به موسى عليه السلام، ولذلك قال له ايه؟ فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن. يبقى نعرف الفرق بين القصص والطه. كذلك بعد كده، بعد ما ربنا سبحانه وتعالى في سورة القصص فرددناه الى امه كي تقر عينها، بعد كده قال ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. في آية تانية في القرآن نفس الآية ولكن باختلاف بسيط: ولما بلغ أشده، لكن ما فيهاش إيه؟ واستوى. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. نلاقي إن في بعض القراء برضو لما بيجي في سورة يوسف اللي هي الآية التانية دي اللي قلنا عليها اللي هي جاءت في سورة يوسف والكلام عن يوسف عليه السلام، ممكن بيحصل عنده لبس لما بيكون يعني حافظ سورة القصص، لكن لو ما كانش لسه وصل لسورة القصص ما بيحصلش عنده لبس. هو بيحصل عنده لبس امتى؟ لما بيكون خلص سورة القصص ممكن يجي يحصل عنده لبس في سورة يوسف، يقول ايه؟ ولما بلغ اشده واستوى. لا، ولما بلغ اشده واستوى دي في حق ايه؟ موسى عليه السلام اللي جاءت في سورة القصص. ليه؟ لان طبعا ربنا سبحانه وتعالى عندما بعث موسى بالرسالة وبعث يوسف بالرسالة، الفرق في السن كان فرق كبير، لان موسى عندما بعثه الله كان يعني نهز سن الاربعين، اما زي ما عارفين يوسف كان يعني كان لسه لم يصل الى هذه السن وكان صغيرا، عشان كده ما بهاش كلمة واستوى. ولما بلغ أشده آتيناه على طول حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. في بعض برضو العلماء قالوا واستوى يعني كان عنده من القوة، لم يرد هذه القوة عند يوسف، زي ما احنا عايزين لما دخل المدينة وجد فيها رجلين يقتتلان، لما قالوا ايه؟ فوجزه موسى فقضى عليه. يدوبك موسى عليه السلام يعني زق هذا المصري، يدوبك وجزة، لم يرد ان يقتله ولكن هو يعني بيزيحه بس من الطريق فقتله. ده يدل برضو على قوة موسى عليه السلام. يبقى في سورة القصص ولما بلغ أشده واستوى عن موسى عليه السلام، أما في يوسف بخلي بالنا ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وبذلك وبفضل الله سبحانه وتعالى نكون قد برضو يعني اختصرنا في قصة موسى عليه السلام على قدر الإمكان، اختصرنا في قصة موسى، والحمد لله انها كانت على حلقتين. وربنا سبحانه وتعالى يثبت لنا هذه القصص وهذه الآيات، وربنا سبحانه وتعالى يعنا ويتقبل منا ومنكم. وإن شاء الله من الحلقة القادمة زي ما احنا كنا اتفقنا قبل هذه الحلقات ان في يعني تقريبا بتاع اربع خمس او اربع متشابهات بقيين بعد قصة موسى في الحلقة في سورة الاعراف، هنستكمل سورة الاعراف ان شاء الله الحلقة الجاية، وندخل بعدها مباشرة في نفس الحلقة ان شاء الله على سورة الانفال، على سورة الانفال ان شاء الله. ولكن يعني بذلك احنا طبعا اتكلمنا عما ورد في قصص الانبياء في سورة الاعراف، ولكن باقي قصص برضو للانبياء لم يذكروا حتى الان عن مثلا عيسى عليه السلام او يعني ادريس او، فلما يجي ذكرهم ان شاء الله في الايات في سورة الانبياء او سورة الشعراء او اي سورة من دي ان شاء الله برضو هنذكر باقي هذه القصص ان شاء الله عشان نختم قصص الانبياء كله. وان شاء الله موعدنا الاسبوع القادم ان شاء الله لو احيانا الله، وإن شاء الله تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وختاما نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.